والصداعي أو صداع رأسي. هذه الأشياء خفيفة، هي لا تمنعه من الرد بمبيع ولا تفوت البيع. وذهاب ظفر، ذهاب ظفر مثلا كسر ظفر ظافر أمتي والعبد. وخفيف حمى، خفيف حمى أيضا حمى خفيف، لا يمنع من الرد، هذا خفيف لا يمنع من الرد. وطئ هيب، وطئ هيب ثيب إذا وطئها أيضا هذا لا يمنع من ردها. وقطع معتاد، وقطع معتاد قطع مثلا الثوب قطع معتادا قطع اللي هو الأصل يعني مفعل له أيضا هذا لا يمنع، هذا يرد معه. والمخرج عن المقصود مفيت، كذلك المخرج عن المقصود يفيت البيع، معناها إذا حدث في المبيع ما أخرجه عن مقصود المشتري عن مقصود البائع فإنه يفيت البيع. مفيت فالأرش ككبر الصغير، فالأرش يلزم الأرش حينئذ يفوت البيع، ويلزم الأرش في العيب عيبي الذي ظهر، لأن البيع فات، وهذا طبعا هي القاعدة، كلما فات البيع في في في المبيع الذي فيه عيب فإنه يلزم فيه العرش. ككبر الصغير، العرش وهو قيمة العيب. ككبر الصغير، كبر الصغير معناها إذا كبر الصغير ذلك مفوته، باع صغيرا فكبر ذلك مفوته. وهرم، وهرم الكبير ذلك مفوته. افتضاض بكر، افتضاض بكر مفوته. وقطع غير معتاد، أيوه قطع للثياب غير معتاد هذا أيضا مفوت. إلا أن يهلك بعيب التدريس، إلا أن يهلك بعيب التدريس معناها إذا هلك الصار المبيع بعيب التدريس فلا ضمان على المشتري، وإنما يضمن البائع. وبالسماوي، وبالسماوي زمنه، زمنه زمن عيب التدريس معناها إذا هلك بسماوي زمن عيب التدريس أيضا فإنه يضمنه البائع. سماوي معناها حادث خارج عن الإرادة، أمر السماوي أمر من الله، كموته في إباقه. مثل لأمر السماوي أنه أبقى العبد لكن زمن إباقه مات، هذا العيب عيب يرد به، وباعه البائع وهو مصاب بهذا المرض، فعندما أخذه المشتري أبق عليه هرب ومات في هربه، هذا طبعا يضمن البائع. مثل به للأمر السماوي. وإن باع، وإن باعه المشتري وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يكن، وإن باعه المشتري وهلك بعيبه رجع على المدلس. إن باع المشتري، المشتري هو هناك بائع مدلس باع مبيعا فيه عيب وكتمه، اشتراه منه المشتري، وعندما اشتراه المشتري هذا باعه أيضا قبل علمه بالعيب إلى باع المشتري الثاني، المشتري الثاني هلك عنده بسبب العيب فإنه يرده على المشتري الذي اشتراه، المشتري الأول الذي اشتراه، فإن لم يجد لم يمكن رده على المشتري يرده على البائع الأول. وهلك بعيبه رجع على المدلس إلا إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن، يمكن رجوع على بائعه إذا منع مانع من رجوع على بائعه رجع على المدلس بجميع الثمن، مدلس معناه اللي هو البائع الأول بجميع الثمن. فإن زاد فللثاني، فإن زاد، إن زاد الثمن على ما باعه به الثاني البائع الثاني، إن زاد مثلا هو عندما رجع على المدلس الأول اللي هو البائع الأول أعطاه مثلا 100,000 لكنه هو اشتراه من البائع الثاني اللي هو المشتري الأول اشتراه منه 90,000 فإن 10,000 تعطى للبائع الثاني أي المشتري الأول. وإن نقص فهل يكمله، وإن نقص، نقص هذا الثمن عما اشتراه به، واشتراه مثلا 100 من البائع الثاني اللي هو المشتري الأول، المشتري الأول هو نفسه البائع الثاني اشتراه من المشتري الثاني 100,000 لكن المشتري الأول اشتراه من البائع الأول 90,000 فعندما رجع المشتري الثاني على البائع الأول أعطاه 90 بقية 10 يرجع بها على المشتري الأول أي البائع الثاني على خلاف في ذلك. قولان في ذلك، قول أنه يرجع به عليه وقول أنه لا يرجع به عليه. ولم يحل له مشتر دعيت رؤيته إلا بدعوة إراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبره. ولم يحل له مشتر دعيت رؤيته إلا بدعوة الإراءة. المشتري إذا الدعية أنه رأى العيب ولذلك فهو راض به، لأنه إذا رأاه وسكت فهو راض به، أنه رأى العيب لا يحل له على أنه لم يراه. وإن دعية على مشتر أنه الرؤية عند المشتري الرؤية لم يحلف إلا بدعوة الإراءة، معناها لا يمكن أن يحلف وقال له حلف على أنك لم ترى العيبة إلا إذا دعي عليه أنه أراه البائع العيب، إلا بدعوة الإراءة أن البائع أراه العيب. ولا الرضا به ولا يمكن أن يدعى عليه أنه رضى أن يحلف بسبب أنه الدعية عليه أنه رضى أرضية بالعيب إلا بدعوى مخبر، معناها أخبر بأنه رضي بالعيب، معناها هناك مخبر أخبر بأن المشتري رضي بالعيب، هناك يحلف المشتري قال له حلف على أنك لم ترضى بالعيب. ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب ولا بائع أنه لم يبق لإباقه بالقرب. وإن باعه المشتري وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن، فإن زاد فللثاني وإن نقص فهل يكمله قولان. فلم يحل له مشتري الدعية رؤيته إلا بدعوى الإراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر. ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب، معناها لا يحل له البائع أن العبد الذي باع لم يأبق في السابق بسبب كونه أبق بالقرب من شرائه. إذا أبق العبد بقرب من شراء المشتري له فذلك لا يوجب تحليف البائع على أنه لم يأبق، يدعى أنه لم يأبق عنده لإباقه بالقرب. وهل يهرق بين أكثر العيب فيرجع يأبق؟ هي يقال فيها أبق يأبق، نعم إذا لم يأبق، نعم إذا أبق بالقرب اللي هو العبد اللي اشتراه مشتري، إذا أبق بقرب شرائه وودع البائع أنه لم يأبق عنده فهذا لا يوجب تحليف البائع أنه لم يأبق، نعم. فهل يفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله؟ نعم. وهل يفرق فيما بينه البائع من العيوب بين أكثر العيب فيرجع بالزائد، معناها ما وجد فيه من عيب زائد مما لم يصفه البائع، وبين أقله هل يفرق فيما بينه البائع من العيوب بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وبين أقله فيرجع بالجميع، معناها أن البائع هذا المبيع في شمل من العيوب، البائع بين أكثرها، إذا بين أكثرها وظهرت بعض العيوب التي لم يبين إنما يرجع عليه بالعيوب التي لم يبين، وأما إذا بين أقل العيب وترك عيوبا كثيرة فإنه إذا ظهر أي عيب، مثلا إذا تلف بسبب أي عيب يرجع عليه مطلقا ولو كان الذي تلف بسببه مما بينه، لكنه هنا لم يبين الأكثر. إذن معناها ننظر على قول أنه يفرق بين أكثر بين تبيان أكثر العيب وأقله، معناها من بين أكثر العيب لا يضمن إلا الزائد مما لم يبين، ومن بين أقل العيب يضمن العيب كله. أقله بالجميع أو بالسائد مطلقا أو يرجع أو بين أقله فيرجع بالجميع، يرجع بالجميع التلفي ولو كان فيما بينه هو. نعم. أو بالزائد مطلقا أو بالزائد مطلقا. القول الثاني أنه سواء بين البائع أقل العيب أو بين أكثره أن المشتري إنما يرجع عليه بالعيب الذي لم يبين فقط. أو بين هلاكه فيما بينه أو لا. نعم. وهل يفرق أيضا بين هلاكه فيما بينه أو لا؟ نعم. يا هلك فيما بينه بسبب ما بينه فإنه لا يضمن البائع حينئذ لأنه بينها له، وإذا هلك بشيء لم يبينه يكون ضامنا. ما بينه أولى أقوال. أقوال أي أقوال. رد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة. ورد بعض المبيع بحصته، معناها إذا كان المبيع متباعدا يمكن أن يفرق بينه، يرد بعضه المعي بحصته، يرجع لي يرده المشتري ويأخذ منابه، يأخذ مقابله من الثمن الذي دفع إن كان الثمن سرعة. كان الثمن سرعة. إذا كان الثمن سرعة. قال عيد شوي الفقرة. ورد بعض المبيع بحصته. بحصته إن كان بحصته. ورجع بالقيمة إن كان الثمن. ورجع بالقيمة إن كان الثمن سرعة. ويرجع المشتري على البائع بالقيمة إذا كان الثمن الذي دفعه المشتري سرعة. يرجع بالقيمة التي تقابل ما رجع من المبيع. والمبيع فيه معيب رجعه أصلا دفع له ثمنا هو سلعة، يرجع عليه بقيمة تساوي العيب الذي المعيب الذي رده له. إلا أن يكون الأكثر. إلا أن يكون الأكثر. لا إذا كان المعيب المعيب أكثر من السليم. إذا كان معيب أكثر من السليم. نعم. أو أحد مزدوجين. أو أحد مزدوجين. كان معيب أكثر من السليم تنقض الصفقة. وكذلك إذا كان المبيع أحد مزدوجين مثل نعلين أو شاة وولدها ناقة وولدها. نعم. أو أمًا وولدها. أو أمًا أمة وولدها. ولا يجوز التمسك بأقل استحق. إذن في هذه الحالة ينقض البيع إذا كان المعيب هو الأكثر أو كان أحد مزدوجين. ولا يجوز التمسك بأقل استحق، معناها إذا استحق مبيع اشتراه المشتري لكن استحق من يده، معناها ظهر أنه لغير البائع الذي باعه استحق، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يتمسك بأقل استحق أكثره. كان استحق أكثر هذا المبيع لا يجوز التمسك بالأقل، وإنما تنقض البيعة فقط تفسخ. وإن كان درهمان والسرعة تساوي 10 بثوب فاستحقت السرعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين. وإن كان مثلا الثوب كانت الصفقة عبارة عن ثوب وسلعة ودرهمان، واستحق الثوب مشتري اشترى ثوبا دفع فيه سلعة ودرهمان، استحق الثوب من يده، فإنه تعطى له قيمة الثوب وتعطى له غيره قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين. وإن كان درهمان والسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحق السلعة. درهمان والسلعة تساوي عشرة بثوب استحقت سلعته. فاستحقت السلعة والثوب. هو بالنسبة لي السلعة تساوي عشرة مثلا قيمتها عشرة ودرهمان وثوب هذه الصفقة استحقت السلعة من يده، هو اشترى دفع ثوبا و استحقت السلعة دفع ثوبا في سلعة ودرهمين. طيب استحقت السلعة، هذه السلعة اشتراها هي ودرهمين بثوب، استحقت السلعة من يده، ماذا يفعل؟ الثوب فات بمفوت من مفوتات البيع، فإنه ترجع له قيمة الثوب ويرد الدرهمين ولا يحتفظ بالدرهم. لا مثال على أنه يجوز له أن يتمسك بالأقل يستحق الأكثر. ورد أحد المشتريين على أحد البائعين، ويجوز رد أحد المشتريين، اشترك مثلا مشتريان في شراء سلعة تتبعض، فيجوز أن يرد أحدهما بالعيب ويبقى الآخر على أحد البائعين. على أحد البائعين إذا كان أيضا اشتراك البائعين في البيعة سلعة تتبعض، فإنه يجوز أيضا أن يرد المشتري على أحد البائعين دون الآخر. والقول للبائع في العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري. أو والقول للبائع في العيب في وجود عيب أو قدمه إلا لعادة إلا بشهادة عادة للمشتري. معناها القول الأصل فيه أن القول للبائع في ماذا؟ في العيب، في وجود العيب وفي قدمه وحدوثه، إلا إذا كانت هناك شهادة بعادة للمشتري. معناها كانت هناك عادة معينة شهدت المشتري بالعيب وشهدت له بقدم العيب. وحلف من لم يقطع بصدقه. وحلف من لم يقطع بصدقه منهما، إذا ادعى كل منهما شيئا، مثلا ادعى أحدهما العيب ونفاه الآخر، ادعى أحدهما حدوثه ونفاه الآخر، فإن من لم يقطع بصدقه يحلف. وقبل للتعذر غير عدول. أيوة، وقبل للتعذر غير عدول. ما إذا تعذر العدول في مسألة معينة من مسائل البيوع، فإنه يقبل غير العدول حين تقبل شهادة غير العدول. وإن مشركين. معناها قال العدول وإن كانوا مشركين، إن كانوا ليسوا مسلمين. وإن مشركين ويمينه بعته وفي التوفية وأقبضته. أيوة، ما هي صيغة اليمين إذا أراد أن يحلف البائع؟ إذا أراد أن يحلف ما هي صيغة اليمين؟ يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد بعته كذا. وفي التوفية وفيه التوفية، والنسائل التي لا بد فيها من توفية معناها لا، معناها لا يضمنها المشتري إلا إذا في حق التوفية، مثلا كالمكيلي والموزوني، لأن لا يضمنها المشتري إلا إذا وزنت وكيلت. يقول وأقبضته، يقول الله الذي لا إله إلا هو لقد بئته وأقبضته. وأقبضته وما هو به بتا في الظاهر، أيوة، وما هو به بتا في ظاهر العيب، أنا ظاهر العيب، يحلف على البت، معناه يقول بالله الذي لا إله إلا هو ما ليس فيه هذا العيب، الله الذي لا إله إلا هو ما يوجد فيه هذا العيب، الله لا عيب فيه، لا عيب فيه مما ذكر، معناه عيوب الظاهرة يحلف بالبت عليها، يقول بالله الذي لا إله إلا هو لا يوجد فيه عيب، الله أقسم بالله لا يوجد عيب من العيوب التي ذكرت، لكن ما كان خفيا، ما كان من العيوب الخفية يقسم في بنفسه، يقول بالله الذي لا إله إلا هو والله والله الذي لا إله إلا هو لا أعلم فيه عيبا مما ذكر. وعلى العلم في الخفي، وعلى العلم في الخفي، أنا على نفي علمته. والغلة له للفسخ ولم ترد، والغلة له للفسخ ولم ترد، الغلة للبائع إلى للفسخ معناها لغاية فسخ البيع الفاسد، ولم ترد ولا ترد طبعا للمشتري، بخلاف ولد، بخلاف ولد، الولد الصاع ليس له، وثمرة أبرت، خلاف ولد وثمرة أبرت، ثمرة المعبرة كذلك ليست له، ليست للبائع، ليست لي، وقال عيد شوي، ثمرة أبرت، من بداية الكلام، والغلة، غلة له، له اللي هو، له اللي هو الضامن منهما، يعني مع المشتري إذا قبض المشتري فالغلة للمشتري، لأن الخراج بالضمان، هنا مثلا الغلة للمشتري إذا ضمن، إذا كان إذا صار إذا تم البيع وقبض في التوفية يكون الضمان منه، وبالتالي الغلة له في الفسخ ولم ترد، ولم ترد في هذه الحالة إذا فسخ البيع لا يردها المشتري للبائع، بخلاف ولد، بخلاف ولد، الولد أصلا ليس له، الولد ليس للمشتري إذا فسخ البيع، ليس المشتري لأنه كالجزء من أمه، وثمرة أبرت، ثمرة أبرت كذلك ليست للمشتري إنما هي للبائع، والصوف تم، والصوف الذي تم أيضا ليس للمشتري إنما هو للبائع، كشفعة واستحقاق، ومثال ذلك أيضا كالشفعة والاستحقاق وتفريس، الشفعة، في الشفعة الولد الغلة للمشتري والذي سيشفع معناها يأخذ ما أخذه المشتري بالشفعة، الشفعة معناها اشتراك شخصين في شيء معين، فباع أحدهما حصته، فباع أحدهما حصته وعلم الثاني ولم يرضى، فله أن يستردها من المشتري بنفس الثمن الذي بعث له به، فبقاؤها عند المشتري قبل أن تسترد منه له غلتها لأنه ضامن به، ولكن ليس له الولد، وليس له الثمر إذا أبدلت، وليس له الصوف إذا تم، كشفعة واستحقاق كذلك الاستحقاق، مثلا الإنسان الذي كان عنده شيء معين واستحقه، ك كان ضامنا له طبعا له كذلك غلته وليست له المسائل الأخرى. وتذكرناك الولد والتبير الصوف التام والنخل المؤبري يعني الصوف التام كشفعة واستحقاق وتفريس وتفريس كذلك التفليس كذلك بالنسبة للتفليس إذا باع إذا باع أحد لشخص معين سلعة معينة وأفلس هذا المشتري فإن غلتها له طبعا، وإن كان البائع سيسترد بضاعته سيسترد شيئه ولكن غلته للمفلس. وأما الأشياء الأخرى التي هي من ثابت الجزي الولدي ونحوه فهي للبائع. وفساد كذلك في حالة فساد البيع أيضا حالة فساد البيع غلته للمشتري. نعم. والأشياء الأخرى التي مثابة جزء مبيعي البائع كالولد ودخلت في ضمان البائع أيوة. الرضي القبض أيوة. بالنسبة لي البضاعة أو المبيع حيث هو إذا فسد البيع يدخل في ضمان البائع إن رضي القبض قبل القبض يا رضي القبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به أو ثبت فساد البيع ووجوب فسخه عند حاكم ولو لم يحكم به قبل حكمه به ولم يرد بغلط إن سمي باسمه أيوة ولا يرد البيع بغلط السمي باسمه إذا قال له أبيعك هذا الحشر بمئة وظهر أنه حشر ثمين منه وكان يظنه حشرا عادي فهذا لا يرد لأنه اشترك عنه الاسم ولا بغبن ولا بغبن ولو فحشه ولو خالف العدد ولو خالف العدد كذلك الغبن إذا كان البائع باع البضاعة بسعر غالي غبن فيه المشتري هذا لا يرد به البيع لو خالف العادة وهل إلا أن يستسلم وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أيوة وهل محل عدم الرد للغبن قبل الغبن ماذا قال ولم يرد بغلط سمي باسمه وهل محل الرد بالغبن المحل عدم الرد بالغبن إذا لم يستسلم ويخبره بجهله استسلم معناها البيع على الاستسلام معناها أن يكيل المشتري البائع ويقول له بعني بسعر السوق ويؤمنه على قضية البيع في أي حالة طبعا إذا باعه بغبن هذا باعه بغبن يرد على هذا القول على على على على القول بأن محل الرد بعدم الغبن إذا لم يستسلم ويخبره إذا لم يستسلم ويخبره ويخبره بها إذا لم يستسلم ويخبره بشهله أو يستأمنه تردد أو يستأمنه تردد نعم كذلك يستأمنه وباعه بغبن فاحش فإنه يرد البيع حينئذ أما إذا لم يستأمنه إذا لم يستأمنه ولم يستسلم ويخبره بجهله في هذه الحالة طبعا لا يرد البيع لكن يستأمنه واستسلم وأخبره بجهله فعلق على قولين يرد البيع بذلك ورد في عهدة الثلاث أيوة ورد في عهدة الثلاث بكل حادث كل حادث فرد في عهدة الثلاث بكل حادث الثلاث معناها عهدة ثلاثة أيام وهي في الرقيق خاصة، معناها إذا باع البائع الرقيق وتعهد بضمانه من العيوب مدة 3 أيام هي عيب الحروف، إلا أن يبيع ببراءة ويرد بقل ورد في عهدة الثلاث بكل حادث، ما بيقول حادث معنى أي عيب حدث يرد به، إلا أن يبيع ببراءة ودخلت فيه أيوة الشرع. إلا أن يبيع ببراءة، لما صار إذا باع الرقيق ببراءة قال أتبرع من أي عيب لم أبينه لا أعرفه، ودخلت في الشرع فإنه إذا ظهر عيب لم يبينه لا يرد به، ودخلت في الاستبراء، ودخلت عدة الثلاث في الاستبراء، معناها إذا كانت الأمة من الإماء اللواتي سيستبرأن ووضعت عند أمين وما يسمى بالمواضعة فإن عهدة الثلاث لا كانت بيعت على العهد على عهدة الثلاث تدخل في ذلك، معناها إذا انقضت انقضى الاستبراء أولا تكمل العهد قبل 3 أيام تكمل 3 أيام، وإذا انقضت العهدة قبل الاستبراء تحرى إلى أن ينتهي أن تنتهي مدة الاستبراء. نعم. والنفقة عليه وله العرش، والنفقة عليه النفقة على البائع في العهدة عهدة الثلاث وله العرش، معناها إذا جني على العبد عهدة الثلاث للبائع عرشه كالموهوب له، كالموهوب له كذلك إذا وهب له شيء فهو البائع، إلا المستهنى ماله، إلا إذا كان هناك عبد فمت بيعت بعهدة الثلاث واستهني ماله مالها استهناه المشتري استهنى وله قل وله كلمه له إلا المستهنى ماله عيد شوية رفقنا قبل ذلك، فدخلت في استبراء والنفقة عليه وله العرش كالموهوب له إلا المستهنى ماله، النفقة عليه وله العرش إلا وله العرش كالموهوب له كالموهوب له أيوة كالموهوب له، كذلك مثل بالموهوب له كالموهوب له كالموهوب له هبة الذي وهب هبة الثواب، مثل بالبيع مثل أيضا أعطى مثالا آخر هو هبة الثواب، معناها إذا وهب أيضا نعم هبة الثواب، قال كالموهوب له ثم قال إلا المستهنى ماله إلا يستهني ماله فإنه لا يكون حينئذ له لأنه استهني عند العقل، وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع، وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون، هو في عهدة السنة بجذام وبرص وجنون، معناها عهدة السنة أن يضمن البائع العبد أو لمتى هذا الرقيق خاصة من هذه العيوب التي حدد له أن يضمن منها مدة سنة، وهي الجذام والبرص والجنون بالطبع جنون بالطبع أو بمس الجن أو مس الجن، أنا الجنون الذي سببه الطبع أو مس الجن يضمن به لا بك ضربة، أما الجنون اللي بسبب مثلا ضربة على الرأس هذا لا يضمن بسبب أنه ربما يعالج وما عولج، إن شرط أو اعتيد، إن شرط معناها إذا شرطت عهدة الثلاث وشرطت عهدة السنة أو اعتيدت كل واحدة منهما كانت هي العادة لأن المعروف عرفا كالمشروط الشرط. وللمشتري إسقاطهما. وللمشتري إسقاطهما. معنى المشتري إذا كانتا معروفتين للمشتري أن يسقطهما. والمحتمل بعدهما منه. نعم. والمحتمل بعدهما منه. لازم كحمل. نعم. للمشتري. والمحتمل بعدهما منه من المشتري. ضمانه من المشتري. معناها والذي يحتمل أنه من غير تا بعدهما فإن ضمانه من المشتري. لا في منكحن به أو مخارع أو مصارح في دم عن هذه المسائل لا تكون فيها العهدة. قال لك الرقيق إذا دفع في المهر لا تكون فيها عهدة. لا في منكحن به مدفوع في المهر ومخارع به مدفوع في الخل رقيق مدفوع في الخل أو مصارح في دم عمدي في دم عمدي أو مصارح به في دم عمدي الرقيق الذي دفعه القاتل ليصطلح مع أولياء الدم الذين قتل قتله فإنه لا عهدة فيه. نعم. في دم عمدي معناه القاتل عمدا يا صالح أولياء الدم على أن ينتقلوا من القصاص إلى الدية فإنه إذا دفع الدية رقيقا لا عهدة في الرقيق حينئذ. أو مسلم فيه كذلك المسلم فيه رأس مال السلم إذا كان رقيقا لا عهدة فيه. أو به كذلك المسلم به معناها ما سيقضى به رأس السلم معناها ما هو في ذمة المسلم إليه الذي سيدفعه للمسلم بعد حين إذا كان رقيقا كذلك لا عهدة فيه. أو قرض كذلك القرض لا عهدة فيه. أو على صفة كذلك الغائب الذي بيع على صفة لا عهدة فيه. أو مقاطع به مكاتب نعم. كذلك إذا دفع رقيقا للمكاتب إذا دفع رقيقا ليقطع به كتابته أنا لينهيها به كذلك لا تكون في عهدة الثلاث ولا عهدة السنة. ومبيعا عليكم مفلسين كذلك لا تكون في عهدة الثلاث. وللمشتري إسقاطهما والمحتمل بعدهما منه لا في منكح به أو مخارع أو مصارح في دم عمد أو مسلم فيه أو به أو قرض أو على صفة أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفدس أو مقاطع به مكاتب هو يعد المسائل التي لا عهدة فيها. المسائل التي إذا أعطي فيها العقود التي إذا أعطي فيها الرقيق لا عهدة فيه لأن العهدة لا تكون إلا في الرقيق سواء كانت عهدة الثلاثة أي عهدة ثلاثة أيام أو كانت عهدة الثلاثة أو كانت عهدة السنة. فهذه المسائل التي سيذكر لك لا عهدة فيها. ما قوطع به مكاتب أي تمت به كتابة مكاتب. نعم. أو مبيع عليك المفلس معنى المفلس إذا أفلس يبيع عليه الحاكم ماله فما باعه الحاكم من مال المفلس يقضي الغرماء لا يكون فيه إذا باع شيئا من الرقيق لا تكون فيه عهدته. ومشترا للعتق كذلك إذا اشترى أحد رقيقا للعتق ليعتقه فلا عهدة فيه أو مأخوذ عن دين أو مأخوذ عن دين كذلك إذا أخذه عن دين كان يطالب به شخصا معينا فأخذ رقيقا عن دين فلا عهدة في ذلك أو رد بعيب أو رد بعيب إذا رد الرقيق بعيب للبائع فإنه في الرد لا يمكن أن يشترط العهدة في الرد أو ورث أو ورث كذلك إذا ورث عبد معين وعلم فإن أخذه من تخارج الورثة فيه يكونهم يدفعون مثلا رقيقا معينا لأحدهم فهذا لا عهدة فيه ليكون نصيبا له مثلا عندهم مثلا مجموعة من الرقيق فأعطوا لأحدهم عبدا بعينه فلا عهدة فيه على بقية الورثة أو وهب أو اشترى وكذلك إذا أعلم البائع المشتري أنه موروث فلا عهدة فيه نعم أو وهب كذلك إذا وهب لك إذا وهب رقيق فلا عهدة فيه ومن أقصد هبة الثواب لأنها هي التي فيها عوض أو اشتراها زوجها أو اشترى الأمة زوجها فلا عهدة حينئذ على سيدها فلا عهدة على على على على, على سيدها على سيدها فالعبد إذا اشترى زوجته أو زوجها عموما اشتراها الزوج اشترى الأمة التي هي زوجة له فلا عهدة على بائعها أو السيد أو موصى ببيعه من زيد أو من وصى ميت شخص معين بأن يباع من زيد أي أن يباع لزيد فهذا لا عهدة فيه أو ممن أحب العبد فلا عهدة فيه يعني إذا بيع ممن أحب العبد إذا بيع شخص يحبه العبد مثلا خيره قالوا نبيعك ممن تحب فقال أحب أن أباع لفلان فلا عهدة على المشتري فلا عهدة على البائع يعني. أو بشرائه للعتق أو موصى بشرائه للعتق كذلك إذا وصى الميت أو وصى شخص آخر بشرائه للعتق أن يشترى للعتق فلا عهدة فيه على البائع أو مكاتب به كذلك إذا كاتب السيد عبده بعبد فلا عهدة به أو المبيع فاسدا المبيع فاسدا كذلك إذا بيع المبيع ورجع للفساد فلا عهدة فيه فلا عهدة في المبيع الفاسد في رجوعه على بائعه وسقطتا بك عتق منهما وسقطتا اللي هما العهدتان عهدة الثلاث وعهدة السنة بك عتق فيهما معناها إذا اعتق خلال العهدتين يسقط حقه في العهدتين معناها المشتري اشترى على العهدة ولكنه اعتق هذا العبد اعتق هذه الأمة أو دبرها أو كاتبها لأن العتق له التدبير والمكاتب فسقط حقه بالعهد ظهر عيب بعد ذلك بعد العتق وبعد التدبير وبعد المكاتبة فليس له أن يرد به وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل نعم البائع يضمن المكيل لغاية قبضه معناها يضمن البائع المكيل معناها ما يكال ويوزن يضمنه البائع حتى يقبضه المشتري لا يكون في في في في في ضمان المشتري بمجرد العقد وإنما لا بد من إقباضه للمشتري حتى يكون في ضمانه مكيلا بقبضه بقبضه معناها معناها بتمام قبضه. بالباء بتمام قبضه، ضمنه بتمام قبضه. بكير كموزون معناها إلى تمام قبضه. الباء هنا بما إلى، نعم إلى تمام قبضه. نعم كموزون ومعدود، ومثل ذلك الموزون والمعدود يضمنهم البائع إلى تمام الإقباض، إلى أن يقبضهم المشتري، فيصيران في ضمانه حينئذ بعد القبض. والأجرة عليه، والأجرة عليه على البائع، أجرة الوزن، أجرة العد، أجرة الكيل، هذه على البائع الذي سيقبض المشتري ما اشتراه. بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح، أو بخلاف الإقالة، الإقالة إذا أقال شخص آخر في بيع معين، فالأجرة ليست على على على على, على, على, على البائع، فأجرة الوزن والكيل والعد ليست على البائع، والتولية أجرة التولية ليست على المولي، وإجراء الشركة ليست على المشرك الذي أشرك غيره في هذه البضاعة أو في هذه الصفقة أو في هذه التجارة. نعم. على الأرجح، على الأرجح، وهو الأرجح خلاف الأرجح أنه عليه. فكالقرض، فكالقرض، القرض طبعا الإجراء فيه ليست على المقرض وإنما هي على المستقر، أجرة الكيل والوزن والعد. واستمر بمعياره، واستمر بمعياره معناها استمر ضمان البائع بمعياره، معناها بمكياله، معناها إلى أن يفرغ مكياله للمشتري، معناها استمر ضمانه ودام للمكيل والموزون والمعدود بمكياله الذي يكيله فيه إلى أن يقبضه المشتري. ولو تولاه المشتري، ولو تولاه المشتري، ولو تولى المشتري العد أو الوزن أو الكيل، فإن الضمان يكون من البائع إلى أن يقبض المشتري بصورة كلية، معناها إلى أن يتم الكيل الذي يريد أو الوزن أو العد. وقبض العقار بالتخلية، وقبض العقار بالتخلية معناها أن يخلي بينه وبين العقار، مثلا الدار أن يخرج له عنها، إذا خرج عن الدار للمشتري هذا هو قبض، هذا هو القبض بالنسبة للمشتري. وغيره بالعرف، وغير العقار بالعرف، القبض فيه بالعرف، انظر إلى العرف السائد الذي يدل على القبض، يدل على القبض وعلى أن المشتري أصبح أن المشتري أصبح في ضمانه المبيع. وضمن بالعقد، وضمن بالعقد، المشتري يضمن بالعقد طبعا في غير المكيل والموزون والمعدود وفي غير العقار الذي يقبض فيه بالتخلية، ضمن بالعقد يضمن بالعقد، يضمن بالعقد في غير الموزون والمكيل والمعدود، لا في غير الموزون والمكيل والمعدود فقط يضمن بالعقد عند المالك. إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد، إلا المحبوسة للثمن والإشهاد معناها إلا البضاعة التي حبسها البائع ليعطي المشتري ثمنها، فإنه لا يضمنها إلا بقبضه، وكذلك التي حبسها البائع ليشهد على البيع، على صفقة البيع، فإنه لا يضمنها إلا بعد أخذها، يضمنها بمجرد العقد. وللإشهاد فكالرهن، وللإشهاد فكالرهن طبعا، كالرهن بالتالي لا يضمنها بمجرد العقد، وإنما إذا ضاعت وهي عند البائع فإنها تكون كالرهن، إذا فرط فيها يضمنها وإذا لم يفرط فيها ودلت بينة على أنه لم يفرط وأنها ضاعت في سماوي لا يضمنها حينئذ. وإلا الغائب فبالقبض، وإلا الغائب بالقبض، نعم الغائب كذلك المبيع الغائب، إذا بعت شيئا غائبا فإنه لا لا يضمنه المشتري إلا بالقبض. وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة. وإلا المواضعة للأمة، المواضعة الأمة التي وضعت للاستبراء عند أمين، فإنها إنما تقع في ضمان المشتري بخروجها من الاستبراء، خروجها من المواضعة وهي الاستبراء. وإلا الثمار للجائحة. وإلا الثمار للجائحة، نعم. الثمار لغاية انتهاء زمن الجائحة، معناها الثمار إذا باعها البائع لا يضمنها المشتري إلا إذا أمنت الجائحة، معناها لغاية انتهاء زمن الجائحة. وبدأ المشتري للتنازل. وإذا تنازع المشتري والبائع في أيهما، قال المشتري لا بد أن أستلم السلعة أولا، قال البائع لا بد أن أستلم الثمن أولا، في حال التنازع وبدأ المشتري بدأ المشتري، نعم. واتره وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ، نعم. واتره وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ، معناها إذا ضمن البائع، إذا كان هذا المبيع في ضمان البائع والتلف بسماوي ينفسخ البيع، يفسخ البيع. وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل، نعم. هو أما إذا عيب البائع في ضمانه، كان المبيع في ضمانه فتعيب، أو كان المبيع في ضمانه وغاب عليه وهو ما يغاب عليه، ما لا يعرف بعينه وغاب عليه، وكذلك إذا استحق شائع منه، الشائع منه مثلا الثلث أو الربع أو الخمس أو السادس، هو جزء الشائع، فإنه في هذه الحالة يخير المشتري بين كمل الكلام وإن قل وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به. هو خير طبعا المشتري في هذه الحالة، المشتري في هذه الحالة في حالة ما يتعيب وهو في ضمان البائع أو غاب عليه أو استحق شائع منه، فإنه خير بين دفع بين الإمضاء والفسخ. طبعا إذا أمضى يمضي على ما هو موجود ويدفع له الباقي. وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به، وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به، أنا إذا تلف بعضه واستحق أو استحق، هو طبعا لو الحال الأولى يخير بين الفسخ والقيمة، يعني الفسخ والقيمة لأنه تلف، لأنه تعيب، يتعيب وخير بين اللي هو المشتري في هذه الحالة، خير بين الفسخ، لا بين الفسخ والمضاع، الفسخ والمضاع كما قلنا، خير بين الفسخ والمضاع. طيب، وأما قال الصورة الأخرى،